بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوب قسم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم، طلبت من كلام المفسرين على الولاية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره: يعني تعالى ذكره بقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ليس لكم أيها المؤمنون ناصر إلا الله ورسوله والمؤمنون الذين صفتهم ما ذكر تعالى ذكره. فأما اليهود والنصارى الذين أمركم الله أن تبرؤوا من ولايتهم ونهاكم أن تتخذوا منهم أولياء، فليسوا لكم أولياء ولا نصراء، بل بعضهم أولياء بعض، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وقال أبو حيان في تفسيره: قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله لما نهاهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء بين هنا من هو وليهم، وهو الله ورسوله. وفسر الولي هنا بالناصر أو المتولي الأمر أو المحب، ثلاثة أقوال: الناصر أو المتولي الأمر أو المحب. نعم، ثلاثة أقوال. والمعنى كلها صحيح، ناصر ومحب. نعم، أحسن الله عليكم. والمعنى: لا ولي لكم إلا الله، لا يكون ولي إلا إذا كان محبوب، ولا يكون ولي إلا إذا كان ناصرا. محبوب محب الناصر. نعم، أحسن الله عليكم. وقال: وليكم بالإفراد، ولم يقل أولياؤكم، وإن كان المخبر به متعددا، لأن وليا اسم جنس، أو لأن الولاية حقيقة هي لله تعالى على سبيل التأصل. ثم أو لأن الولاية حقيقة هي لله تعالى على سبيل التأصل. ثم نظم في سلكه من ذكر على سبيل التبع. ولو جاء جمعا لم يتبين هذا المعنى من الأصالة والتبعية. وقرأ عبد الله: مولاكم الله. وظاهر قوله والذين آمنوا عموم من آمن، من مضى منهم ومن بقي. قاله الحسن. طيب، هذا كلام الطبري. الأول كلام الطبري أحسن الله إليكم، الثاني كلام الحيان. نعم، أحسن الله إليكم. في شرحكم لنواقض الإسلام، أحسن الله إليكم، قال الإمام مجدد رحمه الله: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قلتم أحسن الله إليكم: المظاهرة والمعاونة بمعنى واحد، فمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بمعنى مساعدة المشركين على المسلمين، كان يكون هناك قتال بين المسلمين والكفار فيساعد ويعاون الكفار في قتالهم ضد المسلمين، ويساعدهم بأي شيء، سواء مدهم بالمال أو بالسلاح أو خطط لهم بالرأي. فإذا ساعد الكفار على المسلمين حتى يدبر المكائد لهم فإنه يكون كافرا، لأنه فضل المشركين على المسلمين. وهذا التفضيل، أي تفضيل المشركين، يستلزم أنه يبغض الإسلام ويبغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أبغض الله سبحانه وتعالى أو أبغض رسوله صلى الله عليه وسلم أو أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ومن لم يحب الله ورسوله فإنه كافر. ومن لم يحب الله، أحسن الله إليكم، ومن لم يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وأصل المحبة لا بد منها، لكن الكمال كون الإنسان يقدم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الأهل والأولاد والمال. فإذا قدم محبة شيء من المال أو الأهل أو غيره على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون عاصيا ناقص الإيمان. لكن إذا لم يحب الله ورسوله فإنه يكون كافرا. والذي يظاهر ويعاون المشركين على المسلمين فهو لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مبغض وكاره لهما ولما أنزل الله، فيدخل في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الدليل على أن مظاهرة المشركين كفر قلت محصر عليكم. والدليل الخاص على أن المظاهرة كفر هذه الآية الكريمة من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والتولي محبة المشركين وهو كفر وردة، وينشأ عن هذه المحبة مساعدتهم على المسلمين. فمن ظاهر المشركين على مساعدتهم بالمال أو السلاح أو الرأي، نعم صلى الله عليه. فمن ظاهر المشركين على المسلمين فإن هذا دليل على أنه تولى المشركين وتوليهم ردة. الفرق بين التولي والموالاة: هناك فرق بين تولي الكفار وبين موالاتهم، فتولي الكفرة ردة، أما الموالاة بمعنى محبتهم ومعاشرتهم ومصادقتهم فهذا كبيرة. وأصل التولي المحبة في القلب، ثم ينشأ عنها المساعدة والمعاونة. فكونه يساعد المشركين على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي فهذا دليل على أنه تولى المشركين وأحبهم. حكم تولي المشركين ومحبتهم: تولي المشركين ومحبتهم ردة وكفر بنص القرآن. قال الله تعالى: توليهم محبة من على دينهم، ويقيد هذا لدينهم ومحبتهم لدينهم. صلى الله عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تتولوهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أي الكفار بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم يعني الكفرة منكم فإنه منهم، أي من يتولى الكفرة منكم أيها المسلمون فإنه منهم كافر مثلهم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالمقصود أن معاونة ومساعدة ومظاهرة المشركين على المسلمين ردة، لأن هذا من التولي للكفرة، وتولي الكفرة ردة عن الإسلام بنص القرآن. وإذا قدم محبة شيء غير الله ورسوله على محبة الله ورسوله صار فاسق مرتكب كبيرة متوعد بالوعيد، كما قال الله تعالى في آية التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد، يعني انتظروا ما لا يحلكم من عقوبة الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، حكم عليهم بالفسق. من قدم شأن محبتي شيء من المال أو الأهل أو غيره على محبة الرسول يكون فاسق. مثال ذلك إنسان يتعامل بالربا، هنا قدم محبة المال على محبة الرسول، الله نهى عن التعامل بالربا يكون فاسق. واضح هذا؟ إنسان أطاع زوجته أو ولده في معصية الله هذا يكون فاسق والعاصي. لكن إذا قدم على محبة الله بأن أشرك بالله هنا وقع هنا ردة، صار ردة. نعم حسن الله إليكم. في شرح للشيخ صالح الفوزان حسن الله إليكم على المناقض، نعم حسن الله. قال الإمام جد رحمه الله: الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الشيخ رحمه الله أخذ نوعا واحدا من أنواع موالاة الكفار وهو المظاهرة، وإلا فالموالاة تشمل المحبة بالقلب ومظاهرة المشركين على المسلمين والثناء والمدح للكفار إلى غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين معاداة الكفار وبغضهم والبراءة منهم، وهذا ما يسمى في الإسلام بباب الولاء والبراء. فقوله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، المعاونة هي المظاهرة، والظاهر أنه من عطف التفسير، فالمظاهرة معناها المعاونة، ثم استدل رحمه الله بالآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، دليل على كفر من فعل ذلك، لأن ظاهر قوله فإنه منهم أي فهو مثلهم في الكفر. هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا أن الموالاة أقسام، منها المحبة في القلوب ولو لم يظاهرهم، ومنها المظاهرة والمعاونة والمناصرة ولو لم يحبهم، ومنها مدحهم ومدح دينهم والثناء عليهم. كل هذا يدخل في الموالاة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولهم بالمحبة أو يتولهم بالمناصرة والمعاونة على المسلمين، أو يتولهم بالثناء عليهم ومدح ما هم عليه. فالآية عامة، ومظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام. القسم الأول: مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين مع محبة ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال، فهذا القسم لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة. فمن ظاهرهم وأعانهم وساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنهم وهو مختار غير مكره، فإنه يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة على ظاهر قوله تعالى فإنهم منهم. القسم فمن ظاهرهم وأعانهم وساعدهم على المسلمين مع محبة دينهم وما هم عليه والرضا عنهم وهو مختار غير مكره، فإنه يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة على ظاهر قوله تعالى فإنه منهم. محبتهم وحدها كافية، ولو لم يظاهرهم، إذا أحبهم لديهم هذا ردة، سواء ساعدهم وعانهم، وإذا ساعدهم وعاونهم هذا دليل أيضا، دليل آخر على المحبة. نعم، أحسن الله عليك. ها؟ ساعدهم إيش؟ ساعدهم دون حب لهم، مثلا مع حب لهم، بدون حب لهم. إيه. ما يصير مساعدة إلا على المحبة. نعم. لكن ما يساعدهم على على على على قتال المسلمين، قد يحسن إليه يطعمه ويسقيه ويرسل له هدية ويكسوه مثل ما أرسل عمر إلى أخي له حلة من حليب لا بأس، لا يلهكم الله إلا مقاتلكم في دين ومكتوب، لكن ساعدهم على المسلمين هذه ردة، هذه مظاهرة. من فعل مثل فعل حاطب أحسن الله إليكم؟ حاطب ارتكب الكبيرة، بين النبي صدقه، قال لقد صدقكم، ولما قال عمر دعني أضرب عنقه لأن ظاهر هذا أنه نفاق مع عذرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل البدر، فقال اعملوا فقد غفرت لكم، ما شئتم فقد غفرت لكم. فاجتمع في يعني تجسس على المسلم، هل يقتل الجاسوس؟ في خلاف، الثالث على أنه يقتل، والمانع من قتل حاطب أمران: الأمر الأول أنه صدق، هذا قد صدق، والأمر الثاني شهود بدر، ولا يجتمع الأمران في غيره. من تجسس على المسلمين يقتل على الصحيح، الجاسوس يقتل، لكن حاطب ما قتل. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أنه صادق في قوله إنه، والأمر الثاني شهود بدر. نعم، لكن من فعل كفعله هل يكفر؟ لا، يختلف. تجسس على هل هو كفر أو خير، في خلاف بين تختلف الأحوال. نعم، أحسن الله عليكم. نعم، ها؟ نعم، التجسس غير مناصر. نعم، قد يكون نوع من المناصر. نعم، ها؟ إذا كان في مجال الإكراه ممكن، يعني أخرج مثل ما أخرج المستضعفين من مكة خرجوا، هذا نعم. كم فاكمل؟ القسم الثاني: أن يعاونهم على المسلمين لا مختارا وهو لا يحبهم بل يكرهونه على ذلك بسبب إقامته بينهم، فهذا عليه وعيد شديد ويخشى عليه من الكفر المخرج من الملة، مما حصل للمستضعفين في مكة. نعم حسن. قال: وذلك أن المشركين لما أكرهوا جماعة من المسلمين يوم بدر على الخروج معهم لقتال المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك حيث إنهم تركوا الهجرة. أنزل عليهم آية النساء إن الله توفاهم. نعم. صلى الله عليه. حيث أنهم تركوا الهجرة وبقوا مع المشركين وعرضوا أنفسهم إلى ما وقعوا فيه من إكراههم على الخروج، مع أنهم يبغضون دين الكفار ويحبون دين المسلمين، ولكن بقوا في مكة شحا بأموالهم وبلدهم وأولادهم لا عن محبة للكفار أو محبة لدينهم. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، يعني مع أي فريق كنتم. هذا استنكار، يعني لماذا كنتم مع المشركين وأنتم مسلمون؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما لنا حيلة، هم الذين أجبرونا وأكرهونا على ذلك. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، لماذا تصبرون على البقاء مع الكفار وأنتم مسلمون وعرضتم أنفسكم لما وقعتم فيه في هذا المشهد المخيف؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، هذا وعيد شديد لهم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالذي ترك الهجرة وهو يستطيع ولم يهاجر وبقي يسكن مع المشركين وأخرجوه معهم لقتال المسلمين، هذا عليه وعيد شديد. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فهؤلاء معذورون في بقائهم لأنهم لا يستطيعون الهجرة، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر القسم الثالث والقسم الرابع والقسم الخامس. القسم الثالث العناوين، شو العناوين؟ قال القسم الثالث من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا عنه، فهذا لا شك أنه فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب ويخشى عليه من الكفر. القسم الرابع من يعين الكفار على الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين، فهذا حرام ولا يجوز لأنه نقض لعهد المسلمين، فالكفار المعاهدون لا يجوز لجميع المسلمين قتالهم وفاء بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين، والذي يعين من قاتلهم من الكفار فهذا يكون نقضا لعهد المسلمين ويكون غدرا بذمة المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وإذا كان الله عز وجل قد نهى المسلمين عن مناصرة المسلمين على الكفار إذا كان للكفار عهد عند المسلمين، فكيف بمن ظاهر الكفار على نقض عهد المسلمين؟ قال الله تعالى وإذا كان الله عز وجل قد نهى المسلمين عن مناصرة المسلمين على الكفار إذا كان للكفار عهد عند المسلمين، فكيف بمن ظاهر الكفار على نقض عهد المسلمين؟ قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا استنصر بنا مسلمون على كفار يجب علينا نصرة المسلمين على الكفار إلا في حالة واحدة، إذا كان لهؤلاء الكفار عهد عند المسلمين، فلا يجوز لنا أن نناصر المسلمين عليهم، فكيف نناصر الكفار على حلفاء المسلمين؟ فهذا أمر لا يجوز، وكل هذا من أجل الوفاء بالعهد. القسم الخامس وهو مودة الكفار ومحبتهم من غير إعانة لهم على المسلمين، هذا نهى الله عنه ونفى عن صاحبه الإيمان. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا وعيد. نعم. نفى عنهم الإيمان. قال نعم. وقال تعالى ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فسورة الممتحنة كلها في تحريم مودة الكفار ولو كانوا من أقرب الناس إلى المسلم، وختمها بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فكل سورة الممتحنة في موضوع معاداة الكفار وعدم محبتهم من أولها إلى آخرها. ثم نقل بالحاشية أحسن الله إليكم كلام في رسالة الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، و ذكر الحالات أحسن الله إليكم، لكن قال في الحالة الثالثة. مش الحالات أحسن الله إليكم. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله الحالة أحسن الله إليكم، جاء في التعليق على النسخة المطبوعة، قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله نقلا عن كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: وأما المسألة الثالثة وهو ما يعذر به الرجل على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم، فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه، فهذا كافر خارج من الإسلام. الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه، فهذا كافر خارج من الإسلام، سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن، وهو ممن قال الله فيهم: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الحالة الثانية أحسن الله إليكم أن يوافقهم نعم كيف الحالة الأولى؟ قال الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره. نعم، ويوافقهم ويحبهم في الباطن، هذا بالإجماع. نعم، ما في إشكال في إنه رده. نعم. الحالة الثانية أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفته لهم في الظاهر، فهذا كافر أيضا، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه وهو المنافق. الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو على وجهين: الوجه الأول أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له، ويهددونه بالقتل فيقولون له: إما أن توافقنا وتظهر الإنقياد لنا وإلا قتلناك، فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما جرى لعمار رضي الله عنه حين أنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالآيتان دلتا على الحكم، كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران. الوجه الثاني الإكراه شيء مستقل، هذا الإكراه يكره في الظاهر ما يكره في الباطن. نعم. يجوز إيش؟ أن يفعل ذلك لكونهم في سلطان. قال أحسن الله إليكم الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو على وجهين: الوجه الأول أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له، ويهددونه بالقتل فيقولون له: إما أن توافقنا وتظهر الإنقياد لنا وإلا قتلناك، فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم، مثل ما حصل لعمار لما تكلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت؟ قال: أجد قلب مطمئن. قال: عاد فعد. ومثل ما حصل المشركين في مكة، وكرهوهم وخرجوا مثل المسلمين، هذا معذور. نعم، الإشكال عندي مكره. نعم، الإشكال عندي أحسن الله إليكم في كلام الشيخ حمد عتيق رحمه الله في الوجه الثاني. قال: الوجه الثاني أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن. وهو ليس ما سلطانهم. فإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال. إما إيش؟ أن يوافقهم في قال أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن. وهو ليس ما سلطانهم، فإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المآل. مثل ما حصل لحاطب، هذا مثل ما حصل لحاطب. قال: إن من عندك يا رسول الله إن لهم من يحمي أيديهم وأنا ليس لي عشيرة، فأردت أن أتخذ عندهم يدين. صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، شحة بماله وبطنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال: فإنه في هذه الحال يكون مرتدا، لا تنفعه كراهته لهم في الباطن. إيش؟ أما إيش؟ أحسن الله عليكم. قال فإنه في هذه الحال الثالوج الثاني نعم أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن نعم وهو ليس ما سلطانهم فإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المآل فإنه في هذه الحال يكون مرتدا لا تنفعه كراهته لهم في الباطن وهو والدليل على هذا آية في آل في المائدة فسر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون أخشى أن تصيبنا دائرة ولا الثانية في النحل ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم إذا وفقهم مشحة منه وقدم الدنيا على الدين نعم نعم قال وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم مستحبوا الحياة نعم. الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين إيه. وكذلك المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض يقول أخشى أن تصيبنا دائرة نعم ظاهر كلام الشيخ الفوزان حفظه الله أنه إذا كان يوافقهم في الظاهر مع خلفته لهم في الباطن أنه فعل كبير ويخشى عليه من الكفر إيش بعده انتهى لا فيه كلام طويل أحسن الله لكم ذكر مسائل مسألة الكفار إذا أحسنوا إلينا ومسألة المعاملة الدنيوية مع الكفار مسألة إذا أحسنوا إلينا إيش قال أحسن الله إليكم قبلها ذكر مسألة حكم زواج الكافر من مسلمة الثانية قال كل الشرح نواقض نعم أحسن الله قال الثانية مسألة مكافأة الكفار إذا أحسنوا إلينا لا محبة لهم وإنما نكافئهم على صنيعهم فقط قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين فإذا كان الكفار لم يقاتلوا المسلمين ولم يعينوا من يقاتلهم وكان لهم يد عند المسلمين فإن المسلمين يكافئونهم على إحسانهم والإسلام يحث على الإحسان ورد الجميل ولئلا يبقى للكافر على المسلم منه ففي رد الجميل فوائد ومنها أن هذا ترغيب لهم في الإسلام إذا تعاملنا معهم معاملة حسنة وهم لم يقاتلونا ولم يعينوا من يقاتلونا فإذا تعاملنا معهم معاملة حسنة فهذا سبب في دعوتهم إلى الإسلام ومنها أن هذا مكافأة على جميل صنعوه مع المسلمين ومنها أيضا أنه لا يبقى لهم يد على المسلمين إذا كافأناهم على جميلهم نقول أعطيناكم كما أعطيتمونا ولم يبق لكم يد تذلوننا بها المسألة الثالثة المعاملة الدنيوية مع الكفار كتبادل التجارات والمنافع فهذا أمر مباح وما زال المسلمون يستوردون من الكفار السلع منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشترون منهم الثياب والمواشي والأسلحة وغير ذلك وهذا ليس من الموالاة بل من تبادل المنافع والمصلحة للمسلمين وليس فيه مودة لأنه بيع وشراء النبي صلى الله عليه وسلم اشترى غنما من مشرك ومات ودعه مرونة عند يهودي وعمل اليهود على خيبر على سقي النخيل والزرع نعم أحسن الله عليكم المسألة الرابعة يجوز للمسلمين استخدام الكفار في الأمور التي لا يحسنها إلا هم ويجوز أن نستفيد من خبراتهم التي لا يعرفها إلا هم أو أنهم أتقنوا لها وأعرفوا بها ويجوز أن نستأجرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقط ليدله على الطريق وهو كافر ففيه دليل على استئجار الكافر للاستفادة من خبرته لأنه يقدم لنا خدمة ونقدم له أجرة فهو مثل البيع والشراء في المنافع التي نحتاجها أحسن الله إليكم قال المسألة أحسن عليكم العكس هل يجوز المسلم أن يعمل أجيرا عند كافر ما يكون أجير خاص بمعنى أنه يخدم الكافر وحده يكون في شركة وكذا عام نعم عند الحاجة نعم قال المسألة الخامسة بر الوالد الكافر قرأها أما يكفي العنوان بر الوالد معروف أحسن الله يعني. قال المسألة نعم قال المسألة السادسة كذلك يجوز للمسلمين أن يداروا الكفار إذا خشي المسلمون إيش قال كذلك يجوز للمسلمين أن يداروا الكفار إذا خشي المسلمون من شر الكفار فإنهم يدارونهم إلا أن تتقوا منهم تقاه نعم هذا العنوان نعم هذا آخر شيء تكلم. طيب الحافظ في كلامه حافظ القرطبي وكلام مفسرنا بغاوي وحيانا جيد خلاص الله يعافيه. نعم أحسن الله إليكم. هنا عندكم في التفسير قلتم أحسن الله إليكم فحكم الله تعالى في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، قلتم فحكم الله تعالى على من تولى اليهود والنصارى بأنه كافر مثلهم إذا أحبهم بقلبه لدينهم ونشأ عن هذه المحبة المناصرة والإعانة لهم على المسلمين. أحسن الله إليكم. قد يفهم منها أنه إذا أحبهم لدينهم لا يكفر حتى ينشأ عنه لا مستغل سواء عنه ولا معنه، لكن الإعانة ناشئة عن المحبة يعني دليل، فإذا رأيناه أنه يساعدهم نقول هذا دليل على محبته، فإذا قال لا ما هو بدليل ولا سبب صحيح، لولا أنه حبهم ما ساعدهم. نعم لكن هل المحبة مستقلة والمساعدة دليل. نعم هل يوضع هنا أو بدل واو حسن عليكم إذا أحبهم بقلبه لدينهم ونشأ عن هذه المحبة المناصرة لا والإعانة لا ثم ينشأ عنها ثم ينشأ عن هذه المحبة حتى أرباو ثم أحسن حسن عليكم. لأن كثير أحسن عليكم ها؟ كثير يعني من الناس يحب الكفار لكن ما يستطيع مناصرته كثير من الناس أحسن الله إليكم يحب الكفار لكن ما يستطيع مناصرته هذه المحبة ردة سواء نصرهم ولا ما نصرهم. نعم صلى الله عليه. نعم أما محبة طبيعية محبة الوديع الكبير أو محبة للصناعة فلا الأمور الدنيوية. نعم محبة طبيعية. نعم وليكم. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى ومن يتولهم منكم أي يعضدهم على المسلمين فإنه منهم بيّن تعالى أن حكمه حكمهم وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد إثبات نعم إثبات الميراث وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد. نعم ما في توارث بين المسلم والمرتد. نعم وكان الذي تولاهم ابن أبي ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة وقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقال تعالى في آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وقال تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم وقد مضى القول فيه وقيل إن معنى بعضهم أولياء بعض أي في النصرة ومن يتولهم منكم فإنه منهم شرط وجوابه أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم ووجبت له النار كما وجبت لهم النار فصار منهم أي من أصحابهم تولهم منهم أي من أصحابهم كذا عم قال فصار منهم أي من أصحابهم كلام الشيخ محمد الأمين حسن الله عليك قال رحمه الله الشيخ الشنقيطي قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض قال ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ولكنه بين في مواضع أخرى أن ولاية بعضهم لبعضهم زائفة ليست خالصة لأنها لا تستند على أساس صحيح وهو دين الإسلام فبين أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة إلى يوم القيامة بقوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وبين مثل ذلك في اليهود أيضا حيث قال فيهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وبين مثل ذلك في اليهود أيضا حيث قال فيهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم

أعم من أن يكون ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط، فيدخل المسلم والمنافق. ويؤيد هذا قوله فترى الذين في قلوبهم مرض، والاعتبار بعموم اللفظ. نعم نعم. قال بعض أولياء بعض تعليل للنهي، والمعنى أن بعض اليهود أولياء البعض الآخر منهم، وبعض النصارى أولياء البعض الآخر منهم، وليس المراد بالبعض إحدى طائفتي اليهود والنصارى، وبالبعض الآخر الطائفة الأخرى، للقطع بأنهم في غاية من العداوة والشقاق. نعم. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهو وعيد شديد، فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية. هذا أحسن عليك. على كل حال واضح يعني محبتهم لدينهم، هذا هو الأصل، المحبة هذا هو الأصل، أما المساعدة لناشئ على المحبة، معاونة ومساعدة، أما محبتهم محبة طبيعية مثل محبة الوالد الكافر بحيث أنه يحسن إليه، هذه لا تدخل في هذا، يعني محبة طبيعية، محبة مثل إحسان إليه لأنه قريب أو لأنه غير مؤذي للمسلمين في هذه الحرب لا بأس. نعم صلى الله عليك. أسماء لما جاءت أمها كانت تطلب الرفد، استأذن النبي قال أصلي أمك. نعم في خطب حي. نعم سم. صلى الله عليكم. الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عنده رسالة سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. نعم ذكر فيها الحالات والشروط. نعم مما ذكر فيها أحسن الله عليكم. قال وأما المسألة الرابعة وهي مسألة إظهار الدين، فإن كثيرا من الناس قد ظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين وأن يصلي الصلوات ولا يرد عن المساجد فقد أظهر دينه، وإن كان مع ذلك بين المشركين أو في أماكن المرتدين. وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط وأخطأوا أكبر الخطأ، فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات، وقد تقدم بعض ذلك، وكل طائفة من طوائف الكفر فلا بد أن يشتهر عندهم عندها نوع منه، ولا يكون المسلم مظهرا لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها ويصرح لها بعداوته والبراءة منه، فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد أو النهي عن الشرك والتحذير منه، ومن كان كفره بجحد الرسالة فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى اتباعه، ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده فعل الصلاة والأمر بها، ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين، وبالجملة فلا يكون مظهرا لدينه إلا من صرح لمن ساكنه من كل كافر ببراءته منه وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي صار به كافرا وبراءته منه. ولهذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم عاب ديننا وسفه أحلامنا وشتم آلهتنا، وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وإن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم يا أيها الناس إلى آخره، أي إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه، وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم. وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه، وديني الذي أنا عليه أنتم براء منه. والمراد التصريح لهم بأنهم على الكفر وأنه بريء منهم ومن دينهم. فمن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقول ذلك، ولا يكون مظهرا لدينه إلا بذلك. ولهذا لما عمل الصحابة بذلك وآذاهم المشركون أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم بذلك إلى بلد الغربة. ثم قال أحسن الله إليكم: والمقصود منه أن الرجل لا يكون مظهرا لدينه حتى يتبرأ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم، ويصرح لهم بأنهم كفار وأنه عدو لهم، فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حاصلا. نعم، يعني هذا هو الكفر بالطاغوت، لا بد من تبرأ من دينهم ومن ملتهم. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، لا بد من الأمرين، كفر بالطاغوت ولم بالله. نعم، أحسن الله إليكم. هذا كلام من هذا؟ الشيخ حمد بن عتيق. نعم، نعم. حتى إيش؟ مثل الرسول صلى الله عليه وسلم استفصل مثل ما سمعت. نعم، لا يكون ذاك خاص بحاطب. ها؟ لا يكون أمر خاص بحاطب لأنه شهد بدرا. لا، هذا المعنى القتل، والأمر الثاني أنه صادق، قال لقد صدقكم. نعم، يعني من تجسس على الجاسوس يقتل. الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات جاء على بعير له وجاء ينظر في القوم، ثم فلما ولى أمر بقتل جاسوس، هذا جسس لجماعته ولقومه. نعم، سم باقي شيء؟ ما في. نعم، أحسن الله إليكم. ها؟ إيش؟ في خلاف بين العلماء، من المقال حد ومقال رد. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، قال الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قلتم أحسن الله عليكم: يبين الله في هذه الآية الكريمة مقالة اليهود الشنيعة القبيحة التي هي من أعظم الكفر وأغلظه، فيقول تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعبرون بأنه بخيل لا ينفق ولا يعطي. تعالى الله عما يقولون. من يقول هذا؟ أعوذ بالله، اليهود قوم بهت قبحهم الله. والله يتلوه لقد كفر الذي قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. من يستطيع يقول هذا الكلام لولا أن الله أخبرنا عنهم؟ نعم، أحسن الله إليكم. وهذا يدل على خبث اليهود وغلظ كفرهم وشناعة مقالتهم. نعم، ولولا أن الله تعالى أخبر في كتابه أنهم قالوا ذلك لما صدق أحد أنه يوجد من يقول هذا في حق الله عز وجل، والعياذ بالله. نعم، ثم قال الله تعالى رادا عليهم: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهذا خبر معناه الدعاء عليهم، ولهذا وقع بهم هذا الوصف، فهم أبخل الناس وأجبن الناس وأشد الناس تكذيبا، قد حل عليهم الغضب والطرد من رحمة الله بسبب هذه المقالة الشنيعة. السلام عليكم. هذا خبر معناه الدعاء عليهم. نعم، لكن دعاء ممن أحسن الله عليكم؟ دعاء من الله، يعني أمر لنا بأن ندعو عليهم. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهو سبحانه وتعالى ينفق كيف يشاء، والنفقة لا تغيظ ما في يمينه، وهذا من كرمه وجوده سبحانه. فكيف يقول هؤلاء اليهود هذه المقالة الشنيعة في من هذا كرمه وجوده سبحانه؟ وفي قوله بل يداه مبسوطتان إثبات اليدين لله عز وجل وأن له سبحانه يدين كريمتين، وقوله وليزيدن كثيرا منهم أي من اليهود ما أنزل إليك من ربك وهو الوحي المبارك الذي أنزله الله على نبيه من الكتاب والسنة طغيانا وكفرا، والطغيان هو مجاوزة الحد والكفر هو تكذيبه، والمعنى أن هؤلاء اليهود يزيدهم الوحي المنزل على نبينا طغيانا وكفرا لأنهم كفروا به وجحدوا هذه النعمة العظيمة وجحدوا العلم والهدى فازدادوا بذلك طغيانا وكفرا، بخلاف المؤمنين فإنه يزيدهم إيمانا وتقوى وعلما وهدى. وقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فيه بيان ما بين فرق وطوائف اليهود من التناحر والعداوة والبغضاء والخلاف الشديد، لكنهم يجتمعون في حرب المسلمين. وقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أي كلما دبروا مكيدة يكيدون بها الإسلام وأهله ويريدون بها الإضرار بالإسلام وأهله أبطلها الله تعالى ومحقها وعاد وبالها عليهم. وقوله ويسعون في الأرض فسادا أي بالكفر والتكذيب والمعاصي، فهذا هو الفساد في الأرض، ففساد الهواء وفساد الجو وفساد الثمار ومنع القطر من السماء كل ذلك بسبب المعاصي والكفر. وقوله تعالى والله لا يحب المفسدين أي أنه سبحانه لا يحب المفسدين بل يبغضهم، وفيه إثبات المحبة لله وأنها من صفاته. وقوله تعالى والله لا يحب المفسدين أي أنه سبحانه لا يحب المفسدين بل يبغضهم، وفيه إثبات المحبة لله وأنها من صفاته. يعني أحسن الله إليكم إثبات المحبة وأنها من صفاته يؤخذ من من من المفهوم قوله تعالى لا يحب المفسدين. المفهوم أن الله يحب المصلحين، أن الله يحب المصلحين، لا يحب المفسدين ويحب المصلحين. نعم. نقول إثبات صفة المحبة فيما يثبت المحبة. نعم. البغض أحسن الله. ها؟ هل يقال إثبات صفة البغض؟ ها؟ هل يقال إثبات صفة البغض لله؟ أحتاج إيش؟ البغض. البغض. نعم. جاء في أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. في سوء أدب اليهود مع الله تعالى هذا مازال مستمر عندهم اليوم في دعائهم. في كتاب بذل المجهود في إفحام اليهود ألفه السموأل المغربي كان يهوديا وأسلم من القرن السادس صلى الله عليكم، ذكر بعض أقوالهم وكفرهم. شوفوا هذا كلام من؟ السموأل المغربي أحسن الله عليكم كان يهوديا فأسلم، ألف كتاب بذل المجهود في إفحام اليهود، فمما قال فيه يذكر أقوالهم دعاءهم، يذكر قولهم بالعبرية ويترجمه بالعربية، فقال وقولهم ذكر كلاما بالعبرية ثم قال وتفسيره انتبه لما تنام يا رب استيقظ من رقدتك. وهؤلاء إنما نطقوا بهذه الهذيانات والكفريات من شدة الضجر من الذل والعبودية والصغار وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعدا، فأوقعهم ذلك في الطيش والضجر وأخرجهم إلى نوع من التزندق والهذيان الذي لا تستحسنه إلا عقولهم الركيكة، فتجرأوا على الله بهذه المناجات القبيحة كأنهم ينخون الله بذلك لينتخي لهم ويحمى لنفسه، لأنهم إذا ناجوا ربهم بذلك فكأنهم يخبرونه بأنه قد اختار الخمول لنفسه وينخونه للنباهة واشتهار الصيت، فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات في الصلاة يقشعر جلده ولا يشك في أن كلامه يقع عند الله بموقع عظيم وأنه يؤثر في ربه ويحركه بذلك ويهزه وينخيه. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا أي بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا أي اتقوا الكفر والمعاصي والمحرمات والمخالفات التي يفعلونها لكثرنا عنهم سيئاتهم فيسلموا من شرها في الدنيا والآخرة. ولا أدخلناهم جنات النعيم أي لأدخلهم الله جنات النعيم وبهذا ينجون من المرهوب وهو عذاب النار وغضب الله وسخطه. بالإيمان والتقوى. بالإيمان والتقوى ينجو. نعم. نعم. ويحصلون على المطلوب وهو دخولهم جنات النعيم. نضيف هذه بالإيمان والتقوى أصلا لي. نعم. وبهذا ينجون من المرهوب وهو عذاب النار وغضب الله وسخطه بالإيمان والتقوى. ويحصلون على المطلوب وهو دخولهم جنات النعيم. وقوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أي لو أنهم عملوا بالتوراة والإنجيل التي أنزلها الله عليهم وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي لأدر الله عليهم الخيرات من فوقهم ومن تحتهم فمن فوقهم بالأمطار التي تنزل من السماء فتزيد مياه الآبار وتشرب الحيوانات منها فتمتلئ ضروعها بالألبان ويحصل في ذلك خير عظيم ومن تحتهم بالنبات الذي ينبته الله من خيرات الأرض وهذا من جوده وكرمه سبحانه لمن آمن من أهل الكتاب وهو يشمل هذه الأمة. هذا إيش؟ هذا. نعم. وهذا من جوده وكرمه سبحانه لمن آمن من أهل الكتاب. بهذا إيش؟ أحسن الله إليكم. وهذا من جوده وكرمه سبحانه لمن آمن من أهل الكتاب. هو ذكرتم موضوع من فوقهم ومن تحتهم. نعم. وهو يشمل هذه الأمة فإنها إذا أقامت دينها وعملت بكتاب ربها وسنة نبيها أنزل الله عليهم الأرزاق من فوقهم ومن تحت أرجلهم وزال عنهم ما يكرهون. وفي هذا حث لهذه الأمة على الإيمان والتقوى. وفي هذا حث لهذه الأمة على الإيمان والتقوى وإقامة القرآن والسنة حتى يحصل لها ما رتبت عليه أو ما رتبت عليه الآيات من الثواب العظيم والأجر الكريم. وقوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فيه أن أهل الكتاب طبقتان. في هذا إيش؟ وقوله نعم. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فيه أن أهل الكتاب طبقتان. نعم. مقتصدون وهم الذين يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات فقط وليس عندهم نشاط في فعل المستحبات وترك المكروهات. أحسن الله إليك. نعم. والثانية ظالمون لأنفسهم وهم المؤمنون الذين قصروا في فعل الواجبات وفعلوا بعض المحرمات، وهؤلاء هم الأكثر، ولهذا قال تعالى عنهم. أحسن الله إليك. ولهذا قال تعالى عنهم: وكثير منهم ساء ما يعملون، أي كثير منهم ما وصلوا إلى درجة الاقتصاد، بل ساء الذي يعملونه. نعم. أما هذه الأمة فهم ثلاث طبقات. ولهذا أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى عنهم: وكثير منهم ساء ما يعملون، أي كثير منهم ما وصلوا إلى درجة الاقتصاد، بل ساء الذي يعملونها. يعني هذا الكتاب. نعم. أما هذه الأمة فهم ثلاث طبقات: الظالمون لأنفسهم، والمقتصدون، والسابقون بالخيرات بفعل النوافل والمستحبات بعد أداء الواجبات وترك المكروهات والمباحات بعد ترك المحرمات. هذه الطبقة خاصة بهذه الأمة. أما أهل الكتاب فوصلوا إلى طبقة المقتصدين، ولم يصلوا إلى طبقة السابقين. نعم. قال تعالى: ولهذا يشخص أهل الدرجة يا أهل الاقتصاد. نعم. قال: أما هذه الأمة فهم ثلاث طبقات. نعم. وهذا خاص بالكتاب. إيه نعم. إيه كثير من وصل وهذا هؤلاء. وهذا إيش؟ وقال: والثانية ظالمون فمجمل وكثير من الإنسان يعمل. وهذا خاص بهذه الكتاب أنهم طبقتان. إيه نعم. اقرأ العبارة. فإن وإقامة القرآن وقوله منه أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فيه أن أهل الكتاب طبقتان: مقتصدون وهم الذين يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات فقط، وليس عندهم نشاط في فعل المستحبات وترك المكروهات. والثانية ظالمون لأنفسهم، وهم المؤمنون الذين قصروا في فعل الواجبات وفعلوا بعض المحرمات. وهؤلاء هم الأكثر. يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، مقتصدة أي عادلة غير غاية، ولا مقصرة جافية. ومعنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير. وتفضل أحسن الله إليكم مقتصدة. قلتم فيها أن أهل الكتاب طبقتان: مقتصدون هم الذين يقتصرون على أداء الواجبات، لكن البغوي كان جعل أنهم أمة مقتصدة يعني هم الأفاضل منهم. أحسن الله. نعم. نعم. نعم. يعني استثنى منهم لما ذكرنا أكثرهم الكافرون فسقول استثنى تستولى. سؤالك. نعم. أحسن الله إليكم. قال البغوي رحمه الله: منهم أمة مقتصدة، يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه، مقتصدة أي عادلة غير غالية ولا مقصرة جافية. ومعنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير. يعني في قولان أحسن الله إليكم في منهم أمة مقتصدة. أنتم اخترتوا القول غير القول الذي ذكره البغوي، يعني يقتصر عليه. وش القول الذي ذكره البغوي؟ ذكرتم أحسن الله إليكم، قلتم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فيه أن الكتاب طبقتان مقتصد، أن أهل الكتاب طبقتان مقتصدون وهم الذين يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات فقط، وليس عندهم نشاط في فعل المستحبات وترك المكروهات. والثاني ظالمون لأنفسهم وهم المؤمنون الذين قصروا في فعل الواجبات وفعلوا بعض المحرمات، وهؤلاء هم الأكثر. نعم. نعم. اي نعم، هذا مرة في في سورة فاطر، ان الله مقسم ثلاث، قال بعض السلف هذا خاص بهذه الأمة، اما اهل الكتاب فهم طبقتان مثل ما قال: وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب اليمين واصحاب اليمين واصحاب الشمال واصحاب الشمال والسابقون السابقون المقربون. ثم قال في سورة فاطر: ثم أورث الكتاب الذي اصطفى من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصر ومسابق الخيرات. بعض العلماء قال خاص بهذه الأمة. إيه السابق المقرب، نعم قليل قليل. هذا خاص بهذه الأمة؟ ها؟ لا، حتى من هذه الأمة قليل، السابق المقرب قليل. والجنة أحسن الله إليك، هل الراجح أن فيه سابقين ولا أنه مقتصدون ظالمون؟ مقيم اشتكر هذه محتمل، يحتاج إلى التأمل. الواقعة ليست عامة لكل نعم. ليست عامة أحسن الله إليكم. ها؟ نعم. آية الواقعة أحسن الله إليكم، ليست عامة في جميع بني آدم وجميع الناس؟ بلى. لا، ثم خص هذه الأمة بعض السلف بأنهم ثلاث طبقات المؤمنين. ثم أورث كثيرا والصغيرا من العلماء، بعض السلف قال هذا خاص بهذه الأمة. مثل ما مرنا في التفسير. الحافظ من كثير قال: وقوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، كقوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق به يعدلون. نعم. وكقوله عن أتباع عيسى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد، وهو أوسط مقامات هذه الأمة. وفوق ذلك رتبة السابقين كما في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الآية. نعم. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة. بعضهم قال الظالم لأنفسهم جعل هو الكافر. نعم. نعم، هذا جمع مرنا في التفسير. نعم. أحسن عليكم في قوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، ذكرتم أحسن الله إليكم أن هذا في اليهود، وابن الجوزي ذكر قولين أحسن الله إليكم، قال أحدهما قوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، في من عني بهذا قولان، أحدهما اليهود والنصارى، قاله ابن عباس ومجاهد ومقاتل، فإن قيل فأين ذكر النصارى، فالجواب أنه قد تقدم في قوله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، والثاني أنهم اليهود، قاله قتادة. أحسن الله إليكم، الطبري اقتصر على القول الأول أنه بين اليهود والنصارى. قال أحسن الله إليكم الإمام الطبري: يعني تعالى ذكره بقوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بين اليهود والنصارى، كما حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة اليهود والنصارى. فإن قال قائل: وكيف قيل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، جعلت الهاء والميم في قوله بينهم كناية عن اليهود والنصارى، ولم يجري لليهود والنصارى ذكر، قيل قد جرى لهم ذكر، وذلك قوله: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، جرى الخبر في بعض الآية عن الفريقين وفي بعض عن أحدهما، إلى أن انتهى إلى قوله: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، ثم قصد بقوله: وألقينا بينهم الخبر عن الفريقين. يعني أحسن الله إليكم، حملها على اليهود النصارى أولى. نعم. حملها على اليهود والنصارى أولى. يعني هي في اليهود والنصارى. ذكرت أحسن الله. ها؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء يوم القيامة. نعم، هذا في اليهود والنصارى. نعم. الذين قالوا إننا نصارى. نعم. لكن هي بين اليهود وبين النصارى، أو بين اليهود أنفسهم وبين النصارى أنفسهم؟ الواقع شاهد بذلك، العداوة بين اليهود والنصارى وبين اليهود أنفسهم، وكذلك النصارى كل بينهم عداوة، لكن يجتمعون على حرب المسلمين. نعم. اليهود العداوة قائمة. نعم، بينهم معروف. معروف. الآن عندهم يعني خلاف شديد فيما بينهم. نعم. صحيح صحيح صحيح نعم نكمل أحسن عليك ها ها ايش اقرا العباره زي هي تفسير احسن عليكم وقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فيه بيان ما بين فرق طوائف اليهود من التناحر والعداوة والبغضاء والخلاف الشديد لكنهم يجتمعون في حرب المسلمين لكنه قلت ما بين فرق وطوائف اليهود من التناحر يعني قد يفهم منها اليهود النصارى واليهود أنفسهم والنصارى أنفسهم اليهود أنفسهم نعدل بها شيء ولو الكتاب يأمنوا نعم وألقينا بينهم ايش قولوا تعالى وألقينا بينهم نعم فيه بيان ما بين فرق وطوائف اليهود من التناحر والعداوة والبغضاء والخلاف الشديد لكنهم يجتمعون في حرب المسلمين وكذلك النصارى شوف كلام الحافظ هذا من كثير كذلك النصارى من خلال حتى الله السياق ظاهر السياق ولو أن أهل الكتاب أمره الكتاب أشبه اليهود النصارى ظاهر السياق الطائفة نعم الحافظ بن كثير قال وقوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة يعني أنه لا تجتمع قلوبهم بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في بعض دائما لأنهم لا يجتمعون على حق وقد خالفوك وكذبوك بس. ثم قال وقال إبراهيم النخعي في قوله تعالى وألقينا الآية قال الخصومات والجدال في الدين رواه ابن أبي حاتم فقط ما صرح كان الإغراء أشد كان شوف في الفرق بين ألقينا وأغنش في كلام مفسري شوف قال البغوي قال يعني بين اليهود والنصارى قاله الحسن ومجاهد وقيل بين طوائف اليهود قال يعني في قوله تعالى وألقينا بين العداوة والبغضاء قال يعني بين اليهود والنصارى قاله الحسن ومجاهد وقيل بين طوائف اليهود جعلهم الله مختلفين في دينهم متباغضين خلاص طيب نذكر هذا نذكر كما قال بين طوائف اليهود وقيل بينهم وبين النصارى نفس العبارة مختصرة طيب وقوله وقيل بينهم لها قال يعني بين اليهود والنصارى طيب. قاله الحسن ومجاهد وقيل بين طوائف اليهود يعني أنفسهم جعلهم الله مختلفين في دينهم متباغضين طيب وهذا الظاهر لا نعم بعد ما التفسير بعد ما أقرأ التفسير إيه؟ تفسير قلتم فيه بيان ما بين فرق وطوائف اليهود من التناحر والعداوة والبغضاء والخلاف الشديد لكنهم يجتمعون في حرب المسلمين إيه؟ وقيل وهذا الخلاف بين طوائف اليهود وقيل بينهم بين طوائف النصارى كما قال بعض وهذا الخلاف بين طوائف اليهود معروف وقيل بينهم وبين طوائف النصارى مثل عبارة البغوي البغوي ذكر أول شيء الخلاف بين يهود ونصارى ثم قال يعني القول الثاني وافق القول الأول عندكم هنا طيب هذا هو وش هات القول الثاني لأن أحسن الله يكون البغوي ذكر القول الأول بين اليهود والنصارى طيب وقيل بين طوائف اليهود اللي هو مذكور عندكم في القول الأول طيب وقيل بين طوائف اليهود والنصارى نعم يضاف وقيل بين طوائف اليهود والنصارى أضفنا أحسن عليك طيب نعم بعده نكمل أيها الرسول بلغ بركة في درس في المساء إن شاء الله أعلن نعم أنا بس بعد العشاء بعد المغرب في الشريعة الأجرية موضوع مهم عن الحلولية، مبحث مهم، يعني فيها يعني سيتبين إن شاء الله ما حقيقة الحلولية، حقيقة مذهبهم والفرق بينه وبين الاتحادية ونشأة المذهب والشبهة والرد عليهم إن شاء الله الليلة مساء بعد العشاء، بعد المغرب ما في درس، بعد العشاء إن شاء الله نكمل الشريعة، بعد ذلك إن شاء الله ستكون الدروس سنن أبي داود إن شاء الله عشان نكمل، لأن يعني عندنا النسائي الآن وكملنا سيطبع إن شاء الله ومنتهي من سنين بس ما حصل دعم الطباعة، وهذا إن شاء الله سنكمل إن شاء الله سنن أبي داود، ويكون عاد في تخلف دروس إن شاء الله الشريعة الأجري، وكذلك سيكون بعدها إن شاء الله درس في القصيدة النونية، بس بعد ما نمشي في السنن إن شاء الله. المقصود الليل إن شاء الله أنا بعد صلاة العشاء المغرب ما فيه قراءة في السنة الأجري إن شاء الله، نكمل الباقي إن شاء الله. الباقي أحسن عليكم تقريبا 130 ولا 140 نشوف عاد الباقي إن شاء الله، إذا بقي ذاك كذلك يضاف في المستقبل. عندك أسئلة؟ أحسن عليكم في الفرق بين أغرينا وألقينا، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد في قوله وأغرينا قال ألقينا، وهذا تفسير بما وقع في الآية الأخرى، نجعلها واحدة بس. نعم. السؤال الأول يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم الشيخ الراجح؟ نسأل الله أن يحفظكم. متى يكون العذر في الجهل إذا وقع في الشرك؟ وهل صحيح قول المسلم في أصلية له عذر إن وقع في كفر جهلا؟ من بلغه الإسلام فقد قامت عليه الحجة. متى يكون العذر جهل؟ من بلغه الإسلام فقد قامت عليه الحجة، قال تعالى: ووحي لي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا بد من الإيمان، وفي الذي لست بيده لا سمعة من هذه اليهودية ونصرة ما بإلا دخلنا. وأما من كان يعيش بين المسلمين فإنه لا يعذر في الأمور الظاهرة، الواجبات الصلاة والزكاة والحج والمحرمات الزنا والسرقة وشرب الخمر والتعامل الربا، وإنما يعذر في الأمور الخفية. وأما من لم يقبله الإسلام يكون حكم الفترات، فتكون الناس ثلاثة أحوال: حالة أولى من لم يقبله الإسلام أو بلغ مشوه مثل من عشت من مجاهيل ولا أعرف اللغة، هذا حكم الفترات. ثاني من بلغه الإسلام هذا ودين الإسلام ما يعذر في الشرك. ثالثا من يعيش بين المسلمين هذا يعذر في المسائل الخفية ولا يعذر في المسائل في الأمور الواضحة. واضح هذا؟ نعم. وفق الله الجميع طاعته. نعم باقي نعم. نعم. السؤال الثاني: حكم قول علمتني الحياة، يريد أنه تعلم من تجربته في الحياة. يعني هذا تسامح في العبارة، يعني من التجارب استوت من التجارب، ولا ينبغي أن يقول ما ينبغي أن نسبة للحياة، علمت الحياة في أي شيء؟ وش ما هي الأشياء اللي ذكرها؟ ما ذكر أطلق فقط. إيه. لا تركها، ما ينبغي تركها. وتعلمت من الكتاب والسنة من كذا من الشريعة ما إلا كان في الأمور العادية، يعني في الأمور في يعني في مسائل، يعني في مسائل المعاملات، يعني التجارب وكذا الأمور العادية. نعم. نعم. أحسن. بعض الناس يقول هذا الحدث صنع يوم، لا هذا ما ليس بطيب، ما ينبغي. نعم. قول الله عز وجل: تعلمونهن ما علمكم الله. نعم صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال قبل الأخير: هل المسلم مطالب ألا يخاف في الله لومة لائم، أم هذا من الكمال؟ نعم ينبغي أن يخاف في الله لومة لائم، هذا واجب على الإنسان. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم: هل يشنع على من تلفظ بقول يا وجه الله، أم يتلطف في توجيهه للعلم بأنه لا يقصد دعاء الصفة؟ نعم يتلطف، وما قال إلا عن جهل، يعني الصفة ما تدعى، ما يقال يا وجه الله يا غدوة الله انقذيني، ما تدعى الصفة، وإنما تكون الصفة وسيلة، وتكون وسيلة. وكذلك الاستعادة بوجه الله لا بأس، أما ينادي الصفة هذا ما ما يجوز حتى قال الشيخ الإسلام إنه يكون قد يكون ردة يا وجه الله. بعض الجعمة يقول يا وجه الله اعتاد على هذا ينبه يرفق به لأنه قال عن جهل. نعم برحمته. نعم أحسن الله إليكم. بعض الدعاة يقول إن في المسائل العقدية ينبغي أن يشدد فيها بالإنكار مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت الله ندة وقلتم والذي نفس بيده كما قالت بني إسرائيل. يقول إن مسائل عقدية يقول السيد الله لما قال السيد ما قال السيد الله يبين له لأنه ما قالها إلا عن جهل. أحسن الله. الوجه ما يمكن أن يقصد كان جعل الصفة مستقلة وكذا. نعم الله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته. أحسن الله إليكم. الوجه ما يمكن أن يقصد به الذات. الوجه ما يمكن أن يقصد به الذات. أي ولو ما ينبغي أن يعني ينادي الوجه واليد يا يد الله يا قدرة الله يا وجه الله يا علم الله يا حلم الله. لا ما ينادى ما تنادى الصفة. نعم ولو كان نعم اي نعم. وفق الله الجميع طاعته وثبت الجواب وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك. حافظ ابن حجر قال ما في فرق.